بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، يا أحبة في الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، يقول أيها الأحباب أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق جميعا، الذكر والأنثى، فالمرأة خلقها الله عز وجل كما خلق الرجل، وكما خلق ما في السماوات وما في الأرض. يقول ربنا عز وجل في سورة القيامة وآخرها: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين أي النوعين الذكر والأنثى. والأنثى الذكر يعني الرجل، والمرأة والأنثى أي المرأة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سلى، وأن عليه النشأة الأخرى. بل في سورة الحجرات يقول ربنا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر رجل فإذا وأنثى امرأة من حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا أيها الأحباب، ربنا الذي خلق الرجل وخلق المرأة، خلق الذكر وخلق الانثى، والذي خلق هو الذي يحدد وهو الذي يشرع، هو الله عز وجل. وضح الله تبارك وتعالى عورة الرجل وعورة المرأة، وامر الرجل والمرأة بان يسترا العورة. ايه عورة الرجل؟ لانه مش موضوعنا، على خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء بيقولوا ان عورة الرجل هي القبل والزبر، كل خدم ظهر الحديث، وبعضهم قال العورة هي من السرة الى الركبة، وبعض الفقهاء توسط وقال في عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي القبل، والزبر المخففة هي من السرة الى الركبة. والله احنا كرجالة يعني الحمد لله مغطين عورتنا تمام، ومزيدين عليها قوي قوي. يعني لو بأسلوب الفقهاء والعلماء، لو واحد لبس مثلا بنطلون بجامة وشد غير فرط الركب، ومشى البنطلون حتى يدوب تحت الركبة نتيجة 3-4 سنتي كده ولا 2 سنتي، والله يبقى خير، وهو بيمداري عورته ومش باين مني حاجة. لكن ده لو واحد عملها النهارده ممكن الشارع يلمسوا عليه طبعا ويقول ايه ده، ازاي ده؟ ويكتب ان عنده دم، ايه ده؟ ما بيكتبش هو. لكن طب تعالى شوف بقى المرأة، تعالى شوف المرأة، شوف المرأة اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها، ووضح انه هو الخالق، وضح الله عز وجل العورة بالنسبة للمرأة. ايه عورة المرأة؟ عورة المرأة كما قال العلماء كل جسمها عورة ما عدا الوش والايدين والكفين. وبعض العلماء قال لا، ده الوش والكفين كمان عورة، يعني يبقى كل جسم المرأة عورة. طب ياخد احنا وخلينا مع الرأي العلماء الافاضل برضو اللي قالوا ان هو جسم المرأة كله عورة ما عدا وشها، كل جسمها عورة. يبقى المرأة كل جسمها عورة ما عدا الوش والايدين، ودي حتى زي ما قلنا على خلاف بين العلماء الوش والايدين. لكن بقيت ما عدا الوش والايدين ايه؟ كله متفق على انه لازم يتغطى، كله متفق على ان النفاق اللي غير كده يبقى عورة، عورة مغلظة للمرأة، شعرها عورة، ودنها عورة، رقبتها عورة، شد بقى رجليها مش رجليها ما يظهرش عورة. من الذي قال هذا؟ الله عز وجل الذي خلق، لان الخالق هو اللي بيحدد. احنا مش ماشيين بمزاجنا ولا باهوائنا، احنا متبعين لشرع الله تبارك وتعالى ان كنا مسلمين. فموضوعنا النهارده عن حجاب المراه المسلمه، انما اللي ما اسلمتش لله ما تنزلش على مزاجها يا حر، احنا مالنا مال. والاسلام مش بالعافيه يا اخوانا، ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره البقره: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا اكراه في الدين، حاجه ما حد على ايده عشان يبقى مسلم، بمحض راسك عايز تبقى مسلم، عايز تبقى بهائي في نوعي، اي حاجه انت حر، مفيش اكراه في الدين. انما ربنا وضح قال إن الدين عند الله الإسلام. وقال في نفس السورة بتاعت آل عمران اللي فيها الآية دي، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وزي ما قال في سورة الكهف، وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالمرأة حرة، عايزة تبقى مسلمة هي حرة، عايزة تبقى كافرة هي حرة، لكن في آخرة وفي حساب أمام الله. فإحنا بنتكلم النهاردة عن المرأة المسلمة اللي أسلمت أمرها لله، اللي بتقول يا رب أنا مسلمة أمري ليك، أنت اللي خلقني، آدي جسمي آدي حالي كله، أعمل إيه يا رب؟ إيه عورتي عشان أغطيها؟ يوم ربنا تبارك وتعالى يوضح لي، يأمر الله عز وجل المرأة المسلمة الملتزمة بأن تغطي كل جسمها ما عدا وشها وجهها ودي على خلافها. إيه الآيات اللي بتقول كده؟ عشان بقول لنا أنتوا عايزين تغطوا النساء، وأنتوا متعصبين متزمتين، أنتوا ضد المدنية، أنتوا متخلفين، الناس بتتقدم وأنتوا بتتأخروا، عايزين نظام تقدم الله مش تقدم الناس. دي ربنا قال إيه؟ ربنا قال إيه على المرأة؟ لأن المرأة النهاردة بتتغطى بس حسب إيه؟ حسب ما بيملي عليها اليهود اللي بيملكوا بيوت الأزياء، كل بيوت الأزياء اللي ملكينها النهاردة اليهود، وقاعدين يخططوا قبل الصيف والخريف والربيع والشتاء، خططوا عايزين تعرم للمرأة إيه السنة دي؟ عايزين تعرم للمرأة إيه؟ وعايزين نعري منها كذا، نزلوا موضة، نزلوا موضة، والنساء بتسمع وبيجيبوا من المجلات وبتقول السنة دي الموضة إيه؟ يا ريت السنة دي، دي بتكون الربيع، إحنا داخلين على الربيع أهو، بنكون الربيع موضة إيه؟ ونزلنا في الجرائد المجلات موضة الربيع الفتحة من ورا، يبقى الفتحة من ورا، داخلين على الصيف لما فيش فتحات خالص، ده الصيف كده عادي مقور ومدور، يبقى مقور ومدور. نخش على الشتاء اعمل كذا، حاضر كما والعياذ بالله، لان الكل بتقول سمعنا واطعنا لبيوت الازياء. لا كلامنا النهارده مش على دي، احنا بنتكلم على المراه المسلمه المؤمنه بالله تبارك وتعالى. ربنا امرها بان تغطي جسدها، تغطي جسمها. طب بايه يعني؟ لا مفيش بايه، ما تحددش اللي انت عايزاه ايتها المراه المسلمه المؤمنه بالله. البسيه، البسي سوار، البسي حرمله، البسي عبايه، البسي فستان. الشرط ايه؟ ما يكونش بيشف، ما يبقاش خفيف، ما يشفش اللي تحتيه، وإلا يبقى لازمته ايه؟ طب وتقول عليه بقى موجود اللي تحتيه كله والعياذ بالله. ما يكونش مخنصر ومحزق، هي برضه ملوش لازمه. ما يكونش ذا الوان فاقعه، مش لون برطش ومبرق يلفت الانظار، يبقى مش لله ده بقى، وما بقاش حجاب. ده المفروض حجاب يعني بيحجبها، يعني بيحجب عورتها، يعني بيسترها. ايه الايات اللي بتقول كده؟ ربنا تبارك وتعالى وضح في سوره النور، يقول عز وجل بعد ما قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، والخطاب للمؤمنين عشان ما يجيش واحد يقول طب ما هو في اراء للعلماء بيقول ان وش المراه وكفيها ممكن يظهر الانا بس، لا ده حال المراه مع الله، ربنا بيقول لها اظهري وشك وايديكي. لكن لينا احنا غض البصر على كل جسم المرأة حتى اللي اباح الله لها ان تظهره اللي هو الوش واليدين. انت برضه غض بصرك عن الوش واليدين كمان، مش دعوه موضوع وشها وايديها، ده حالها مع الله. ولذلك ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. قال وكل المؤمنات، سبحان الله، ده ربنا ما قالش كل النساء، اصل النساء ممكن يسمعوا ما ينفذوش، يسمعوا ما نفذوش نساء، انما المؤمنات، المؤمنات ربنا قال عليهم في سوره النور قال انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. المؤمنات ان ربنا قال عليهم سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. طب العقاب، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، واضح والعياذ بالله. فالخطاب رايح للمؤمنات، وكل المؤمنات يعملوا ايه؟ يغضبن من أبصارهن، المرأة تغض بصرها، مش تقعد قدام التلفزيون قاعدة بحلاها ولا واقفة في البلكونة تبص على رايح واللي جاي، غض بصرك واتقي الله في عينك. ربنا قال من رجل المرأة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، سورة البلد، واللي أعطاك العينين أجر ياخذهم، عينك حتوديك جهنم، حتوديك جهنم، ربنا لك لا هكذا بدل ما توضع عينك حتوديك جهنم ريحك. ترجع تقول ايه؟ طب يا رب رجع لي عيني، والله ما هبص على الرجاله بس رجع لي عيني، هتقول كده. انما سبحان الله احنا فيها اهو، غض بصرك واحفظ عينك وكل نعمه الله تبارك وتعالى. وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. زينة المرأة ما تظهر إلا ما ظهر منها. إيه اللي ظهر منها؟ قيل الأنف والكفين، وقيل الخاتم، وقيل الملابس اللي بتظهر من تحت الحجاب أو الرداء. يعني بتبقى لابسة مثلا ملابس طويلة تقوم يظهر من تحت مثلا السروال هي لابساه حاجة زي كده، أو قيل برضه ده إلا ما ظهر منها. وبعدين تيجي يوم الأمر بقى وليضربن بخمرهن. الخمار او الطرحة، الخمار هو الامر يعني بالامر، مش يعني على كيفها براحة المرأة عايزة تغطي تغطي عايزة تعري تعري، لا. وليضربن بخمرهن، واسمه الخمار. وكتير من المسلمين مش عارفين اسمه، يقول لك هو البتاع اللي بيلبسوه النساء، يتورط على وشه كده يقول لك البتاع، يقول له يعني ايه البتاع؟ يقول لك البتاع اللي بيلبسوه ده. ايه هو مصايف البتاع ده؟ يا ريت النساء كلهم يلبسوا البتاع. بتاع ايه يا اخويا مسلم؟ بتاع ايه اللي حافظ اسماء اللعيبه ما انت حافظ اسلامك؟ ده اسمه حجاب، اسمه خمار، اسمه جلباب. وليضربن بخمرهن على جنوبهن. الجيب هو فتحه السبع، السبعه، السبعه دي اللي بيسموها اللي هنا اهو كده بيسموها النساء فتحه الديك الجيب، اللي هي فتحه السبعه دي. ربنا عايز يجيب تغطى الطرحه، تغطي الشعر وتغطي الوجه وتغطي الرقبه، وما تبينش بس الا الوش بس كده اهو. مش نجيب الطرحة من ورا الوجه وطرحة من هنا الحلق. طب من الحلق ليه؟ طب انت عملت ايه؟ دي عورة ظهرت دي ليه؟ قادر ربنا يتحرك دي والعياذ بالله، لا خليها تحت الطرحة، ما يبانش، ما يبانش اي حاجة من المرأة خالص، دي عورة. يوم تنزل الطرحة كده وتداري فتحة الصدر تداري السبعة والعياذ بالله، تداري تداري اللي بيبانين النساء والعياذ بالله، اللي هي السبعة دي او بيسموها فتحة الجيكولتين. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا، يعني المرأة ما تظهرش محاسنها ومفاتنها الا للي جايين دول. رقم واحد في اللي جايين ده يشوف من المرأة كل حاجة اللي هو زوجها، وما عدا ذلك ملوش من المرأة الا ما فوق السرة وما تحت الركبة. يعني ولا يبدين زينتهن الا الا لبعولتهن، يعني زوجها. لا، زوجها ما يشوف كل حاجة، يشوف منها اللي ما يشوفوش امها ولا ابوها. طيب ما عدا الزوج، عد بقى اللي جايين دول مش ازواج، دول اللي جايين دول ما يشوفوش من المرأة الا ما فوق السرة وما تحت الركبة. مين؟ او ابائهم، ابو ابوها، ابو المرأة. يعني ممكن ترضع قدامه اه، لكن ما يشوفش منها الا من فوق السرة واللي تحت الركبة. او ابائهم، او اباء بعولتهم، ابو جوزها اللي هو حماها، او ابنائهم عيالها، او ابناء بعولتهن عيال جوزها. لو كان جوزها متجوز غيرها تبقى هو ابوه. وفي كل عصرهم دلوقتي ابتداء من الاب اللي هو بعد الزوج كلهم محرمين على المراه تحريم ابدي. يعني اجي ابائهم، اباء بعولتهن، ابنائهم، ابناء بعولتهن، او اخوانهم اخوها، او بني اخوانهم عيال اخوها اللي هي تبقى عمتهم، او بني اخواتهم اللي هي تبقى خالتهم، او نسائهم لما تبقى واحده زيها. بس الشرط ايه؟ تبقى مسلمه. لكن لو واحده مسيحيه او يهوديه تلبس حجابها قدامها كانها راجل، لانها ممكن تطلع توصفها بره والعياذ بالله. او نسائهم، او ما ملكت ايمانهم من في اليمين، او التابعين غير اولي الاربه اللي ما لهمش في النساء. يعني عبد النص واحد اليوم بتاعها، او التابعين غير اولي الاربه يعني غير اولي الحاجه من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. يعني العيل الصغير مش فاهم، مع ان النهارده خلي بالكم من حته العيل الصغير دي، لان عيالنا النهارده مش صغيرين اه، مطبقين على التلفزيون ومطبقين على اعلانات طب. لما يقعد الولد يسمع طب، اقعد ابني يسمع طب وبعدين يجي يسالنا الغش يا مجرم، زي اللي ماشي مع ابنها وماشي في الشارع، الولد رايح عند طب في الشارع، وانا ماما زي اللي عندنا بعد اربعه العام اخلص يعني للادب. هو ايه الادب برضه؟ طب انا ما هو ما عدا ليه قدام التلفزيون؟ طب ما عدا ليه؟ لو بيضحكوا عليا تقول له تقول له يا حبيبي ده انا جاي عندك منبه، قلت ده منبه يا حبيبي. هو مش مصدق طبعا، مش هيعرف منها، هيعرف من غيرها. يطلعوا عيالنا مفتحين والعياذ بالله على المعاصي وعلى الحرام من صغرهم، واحنا السبب طالقين عيالنا وقلنا يا عم ده مش موضوعنا، خلينا في الايه. اذا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات من الرجال، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وربنا يقول ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. مش تبقى لابسه طويل ولابسه خلف رجليها، ولا لابسه طرحه وحجاب ولابسه سكاكين عماله تفتح فيها ثم ماشيه، يعني من الكل يتفرج ويسمع. لا، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم فتح الله عز وجل باب التوبه للتي لم ترتدي حجاب من قبل، للي كانت ماشية عريانة وعرض لحمها للبيع والعياذ بالله، للي يشتري واللي ما يشتريش يتفرج عليها ويتفرج على لحمها. قال بعد ان قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن الوتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فتح الله عز وجل باب التوبه للتي لم ترتدي الحجاب من المكانس بالداري لحمها وبالداري جسمها عن الناس، فتح لها باب التوبه، بل وعدها الله عز وجل بانها لو تابت مش بس هيشيل لها السيئات والمعاصي اللي كانت عملتها، مش بس هيسامحها عن كل عين وقعت على لحمها والعياذ بالله وعلى عرضها وعلى شرفها ايام ما كانت عاريه، ده كمان هيقلب لها السيئات دي حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فالفرقان فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. دي الآية الأولانية سورة النور. الثانية بقى سورة الأحزاب. ربنا يقول يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام، نبينا احنا بقى ده لما فيه أسوة حسنة، كما قال ربنا في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ده أي واحد يقولنا؟ لا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. أنت أي واحد؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. أنت بعد أنت فضل أكون من النبع من الزع، لا، ونساء المؤمنين. داخلين إحنا هنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. ونساءنا يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني كانوا زمان يطلعوا مبينين ودانهم ومبينين رقبتهم ومش موجود في شعرهم، لا، وبعدين طبعا من تحت برضه رجلهم باينه والخلاخين فيها. يوم ربنا قال له لا، يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المراه ما تطلعش كده بمنظرها، لا، انما الداري، الداري بالطرحه فوق ما يبانش الا الوش بس، وتنزل بالحجاب من تحت حتى مش رجليها ما يبانش، وتطول الفستان او الجلابيه او العبايه زي ما هنشوف دلوقتي نشوفها قد ايه. هذا امر من الله عز وجل لنساء النبي وبنات النبي ونساء المؤمنين الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ان كنا احنا منهم بنسمع وعايزين نمثل، ما كناش منهم، احنا حرين. هذا امر من الله. شفنا سوره النور، شفنا سوره الاحزاب، نشوف سوره الاعراف. فيها يقول ربنا عز وجل يا بني ادم، اللي هو احنا، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم، يا بني ادم، خطاب من الله لينا. لا يفتننكم الشيطان، اوعى الشيطان يضحك عليكم، كما اخرج ابويكم من الجنة. عمل ايه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. شوف ربنا في الاول قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني ربنا بيغطينا، والشيطان بيعرينا. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، عشان العورة تنكشف. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فربنا بيغطي والشيطان بيكشف، ربنا بيستر والشيطان بيفضح. هنتبع مين؟ إن كنا مؤمنين نتبع الله، إن كنا والعياذ بالله غير كده، أهو اسمع كلام الشيطان وخليه يعري مراتك ولا يعري بنتك ولا يعري عرضك، يعريها والعياذ بالله تحت اسم البنكاوي والاتيكيت والسلس والموضة وهكذا. إنما المسلم لا. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف، وشفنا قبل كده سورة الأحزاب، وشفنا قبل كده سورة النور. لنرى النبي صلى الله عليه وسلم، شوف نبينا بيقول ايه، وشوف المسلمين زمان كانوا بيعملوا ايه مع نسائهم، عشان دول اللي هنقابلهم في الآخرة وهنسلم عليهم. نسأل الله يحفظنا معاهم يا رب. واحصر نسائنا معانا برضو معاهم. نحن نتتبع بيوت الازياء والمباشرة تأثر المرء مع من احب. من احب قوما فهو منهم ويأثر معاهم. فنتبع الموضة والازياء هتأثر مع العراية والعياذ بالله. ربنا هيجمعهم في الاخر العراية ويشوف قد ايه شباب فتنوهم والعياذ بالله. كم من الشباب قتل؟ كم من الشباب عين وقعت على حرام؟ عين وقعت على لحم ارياد فقتل؟ وهو حالات الاغتصاب اللي بنسمع عنها دي سببها ايه؟ هو اللي اغتصب اخت مسلمه نازله من تنظره الاخوات بعد ما طلت الناس جمع؟ ابدا. صابها من شارع ضلمه والعياذ بالله. شافها في حته معاريه، شافها بتترقص ماشيه بتتنايع، طمع فيها. وانتوا عارفين قلنا الكلام ده قبل كده عليه، انما عمر اللي متغطيه اللي محتشمه اللي محترمه لحمها واللي مؤمنه بربها عمر ما واحد هيطمع فيها شيء. هو شاف منها حاجه؟ ده انا قلت قبل كده الشاب الفاجر النازل اللي بيقف يعاكس والعياذ بالله في الشارع، يوم ما بيشوف اخت مسلمه محجبه جايه بيقول لي معاه بس استنى خلي بالك، لا احسن في واحده يا جماعه فهو ربنا جاي اهي. استنى قبل ما تعدي ونبقى نكمل، يعني هيقلب فيها على ايه؟ هو شايف منها ايه؟ هكذا. شوف كلام بقى النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الصحابه كانوا عاملين ايه؟ السيدة عائشة تقول في صحيح البخاري: يرحم الله نساء الأنصار. أظن النساء كانوا قاعدين عندها وبعدين بيتكلموا عن نساء المهاجرات، فهي بتذكر نساء الأنصار بالخير، بتقول يرحم الله نساء الأنصار. لما سمعنا هذه الآية اللي هي سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، بتقول لما سمعت كل واحدة منهم كده عملت ايه؟ لما سمعنا هذه الآية بتقول قامت كل واحدة منهن إلى موتها المرحل، إلى ثوبها المعلق، فشققنا واختمرنا به ووقفنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلين كأن على رؤوسهن الغربان. يعني سبحان الله، حديث البخاري مصر في اللحظة في الثوب، مش كل واحدة فيهم. طب تعرف يعلم الله النهارده لو الكلام ده كان عندنا وقالوا لهم يا ست في آية بتقول كذا كذا كذا كذا، قالت ماشي الصباح رباح، خليني أنا بس الصباح رباح. أو أقول لك استنى طبعا انا بغطى برجلي والله بغطى حلمي بس انا ننزل السوق مره منتقيل وما نشتري عشان حاجه رخيصه. او انا اقول لك استنى من دلوقتي اصل انا عندي هم الاسلام من الهدوم القصيره، خليني نفسي قصير كده افضل ماشي لغايه ما يجيب ويا هنا من يعيش ان شاء الله. او ما هيجيب التليفون باذن الله بس اخلص اللي عندي. وكما لو كانت ضمه امرها، وكما لو كانت والعياذ بالله يا دوب مستهتره. انت عندك وعي عريانه برضه لسه بعد ما عرفت امر الله عز وجل لسه عندك وعي لحمك عريان؟ لا اله الا الله. انما شوف نساء الانصار على طول في الثوب في اللحظه. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم برضه السيده عائشه بتقول كل نساء المؤمنات، او كل النساء المؤمنات اللي هم نساء الصحابه يعني، يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متنفعات بمروقهن، يعني يبكين الفرح هم غاصبين جسمهم، ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد من الغلط. متنفعات بمروقهن، لابسين الفرح ومدربين نفسهم ومطولين الفستان ومش مخنطرينه. النهارده بعد النساء بيخنطروا، تيجي على الوسط وحط حزام ونفس حزام وحزقها الحزام على نصها ليه؟ حتى رؤوسي اما نفس حزام ليه حوالين الوسط؟ ايه يعني عايز تبين ان وسطك رفيع؟ طب ده حزام ايه اللي انت لابساه ده؟ يبقى حجاب ايه اللي انت لابساه؟ بين لابسه حجاب ما شاء الله ولابسه كعب عالي كوبايه شبر كده، طب دي هتمشي ازاي؟ دي لازم تخرج، يعني لازم تمشي تتماين، تبقى ماشي الحجاب تتماين ازاي؟ لا، عايزين نلتزم كما امر الله عز وجل وكما امر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي امر بالمراه انها تتغطى. دخلت عليه اسماء، حديث رواه ابو داوود، دخلت سيدنا اسماء بنت ابي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بتقول سيدنا عائشه، هو الحديث قال عنه علماء الحديث انه مرسل، لان خالد لم يدرك السيده عائشه اللي هي روت عنه، فقالوا مرسل يعني فيه فقط واحد بالنص منهم، والمرسل من اقسام الضعيف. لكن بعض علماء الحديث قالوا ان هذا الحديث روي بطرق اخرى صحيحه تجعل هذه الروايه صحيحه. دخلت سيدنا اسماء على النبي، اسماء بنت ابي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق شفافه، فاعرض عنها النبي لبى وشه بعيد، فقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض، لما تكبر المراه يعني وتبقى امراه كده، اذا بلغت المحيض لم يصلح ان نرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وتفكي عليه الصلاة والسلام. قال أنا بنتي وهنا كده وكده، ومش معنى كده ان احنا نقول طب احنا انا جبت لسه ما جبتش المحيض خلينا اطلعها عريانه ولما تبلغ المحيضه تغطيها. لا، من شب على شيء شاب عليه. لو علمت بنتك كلب قصير من صغرها وتطلع لابسه قصير لما تكبر هتقول لها ايه؟ الغط ده؟ تقول لك انا طول عمري كده. لا انا جاي دلوقتي كل الغط زي بالظبط. ما تقدرش تعلم ابنك السرقه كل وهو صغير وبعدين لما يكبر تقول له يا حبيبي انت اللي كنت بتعمله ده حرام، بطل السرقه بقى. لا لا ما ينفعش. من شب على شيء شاب عليه، والحرام حرام والغلط غلط سواء صغير او كبير. فنعلم بناتنا برضه الحشمه، ونعلم بناتنا الالتزام، وما تدخلش بنت صغيره على الضيوف لما يكونوا رجاله عشان يربي فيها الحياء. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا، واشار الى وجهه وكفيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديث رواه الترمذي، الحديث يقول: من بر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. اللي يطول هدومه عشان تجرجر وانت تجرجر كده يعني خيلاء وكبر لم ينظر الله اليه يوم القيامه. ولا ربنا مش هينظر اليه يعني مش هيرحمه. شوف بقى النساء راحت على طول، النساء لقطوا الكلام. الله، طب ما نعمل ايه؟ قالت السيده ام سلمه مرات النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين، قالت يا رسول الله ارايت النساء ماذا يصنعن؟ الامور المراه تعمل ايه طيب؟ ما تخليش الفستان طويل جرجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، النساء لهم حكم خاص. قال يرخين سدرا، يعني المراه تطول الفستان بتاعها او الجلابيه بتاعتها ما تطلع تطلع بره بمقدار سدر من منتصف الساق ما بين القدم والركبه، نص المسافه دي نص منتصف الساق وتعمل كده. قالت ام سلمة يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن. لا اله الا الله. شو بتقول ايه؟ بتقول اذا تنكشف اقدامهن، يعني يبقى حرام برضه رجليها حدانا. رجليها يعني ايه؟ يعني ممكن رجليها. تعالى يا ست ام سلمة اتفرجي النهارده على المسلمات حالهم عامل ازاي؟ اتفرجي على الحجباء واللي ماشي عيانه واللي ماشي عامله فتحه من ورا واللي عاملاها من قدام واللي مفتحه لما ابواب جهنم هتفتح عليها والعياذ بالله. تعالي اتفرج عليها وشوف المسلمات، شوف المسلمات النهارده عاملين ايه؟ قل يا رسول الله اذا تنكشف اقدامهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يرخين ذراعا لا يزدن. يبقى ترخي ذراع بقى منين؟ من عند كعب الرجل من هنا. يرخين ذراعا لا يزدن، ما تزودش بقى على الذراع. واحد يقول لي طب المراه كده هتمشي تجرجر؟ ما تمشي تجرجر يا اخوي، مش عايزها تجرجر وتنزل زينا كده لغايه الرجل بس او لغايه جزء الرجل التحتاني ده بنت الشراب، ويكون شراب سليك ما يشتش رجليها. هو الشرع كده. واحد يقول لي طب اضرب مثلا لبس الطويل قوي زي الجرجر، مش تجرجر وراه. طب ما احتمال تلم نجاسه، تكون حاجه مكسه مثلا، حاجه وحشه كده تحضرها وراها. جاءت امراه لام سلمه وقالت هذا الكلام، قالت اني أطيل غيري، بطول فستاني، بطول فستاني. والنهارده عندنا نظام ايه؟ لا اله الا الله. عندنا نظام النهارده كل ما طلعت فوق كل ما بعيد الكهرباء وتكييف وسن، ويقول لك كل ما طلعت فوق الركبه تبقى بنت متطوره، تبقى بنت متقدمه. لكن شوف الفتاه المسلمه اللي جات لها بتقول لها ايه؟ عشان تعرفوا الفرق بيننا وبينهم. بتقول لها اني اطيل غيري وامشي في المكان القذر. طب يجرجر ورايا بينم. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، ده كانت النبي يطهره ما بعده. لما هتمشي على حته طهرة بعد كده الطاهر هينظف الايه؟ النجس. لكن النبي قال لها طب اطلعي فوق ابقي شيلي ابقي عري. لا، قال يطهره ما بعده. هكذا الاسلام ايها الاحباب، هكذا ديننا. اين نحن من هذا القران ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو اسلامنا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى كما قلت عندما امر بهذا خص المؤمنين والمؤمنات، ما قالش للناس لا، عشان هم اللي هينفذوا. لان الله تبارك وتعالى قال في سوره النساء يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، اطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته، واولي الامر منكم يعني منكم يا ايها الذين امنوا، يعني اولي الامر من المؤمنين. فان تنازعتم في شيء لما نقول نعرف في مساله بنغط النساء ولا نعمل فيهم ايه ولا ايه اللي يبان منهم ولا ايه اللي ما يبانش، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. مش الى بيوت الازياء وتعرف راي الخلفان ده رايها ايه في الموضوع ده، نغطي ولا ما نغطيش؟ لا، فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. هكذا امر من الله تبارك وتعالى. هكذا ربنا فرض على المرأة الحجاب، ان تتحجب وان تداري عورتها. ووضحنا الذي فرض الحجاب على المرأة وهو الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم حرم وحذر على المرأة ان تتبرج، لان التبرج عكس الحجاب. التبرج هو ايه؟ هو اظهار مفاتن المرأة ومحاسنها وجمالها، ان تظهر فتنتها، ان تظهر جمالها، ان تظهر محاسنها وتتفنن في هذا تبقى متبرجة. النهاردة بيعتبروا التبرج تقدم، التبرج بيعتبروا تقدم. لما واحدة تلبس قصير زي بنت متقدمة، دي بنت عصرية، بنت عايشة عصرها، زي ما طلعت الداعرة الفاجرة الحيزابون الجرجديس اللي طلع بتقول انا ملاحظة ظاهرة غريبة خالص خالص. قلنا خير في ايه؟ بتقول الظاهرة دي انا ملاحظة ان طلع طالبات وبنات في كل الزهور، يعني في نفس هولر لسه، وبعدين ملفوفات كده ومتغطيات، وكل واحدة تجي لها تطلع تجري تغطيها. ايه ده؟ زعلانة هي حيزابون الجرجديس وزعلانة. ايه ده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ده انت لسه في كل الشباب. خسارة على البنات، الخسارة على البنات. شوف الدائرة الفاجرة، الخسارة للبنات. يعني البنات تطلعوا كده لنفس كده، تطلعوا كده غير محاسنين ومنفطنهم، وتخرج اسمها كده وتطلع تفرج الناس عشان تفرح بسببها، تفرح بسببها، ولما تتغنق في جهنم بلحمها ده في الاخر منها ينفعها والعياذ بالله. هو الجزء اللي ظهر من المرأة الحرام، العورة اللي هي اظهرتها حرام دي طلعتها واظهرتها للناس، ربنا هيخلعها في الاخر عطاب جهنم وهي واقفة بره؟ لا، هتنزل فيها. اي جزء من جسمها ظهر هتتعذب بيه جهنم، يعني هتنزل فيه. ودي بقى زعلانة ان البلاد هتتلخص. عايزين يعروا البنات، عايزين يعروا النساء عشان يتفرجوا عليهم، زي ما عروا النساء في الاعلانات، وزي ما عروا النساء في البضائع، وزي ما بيتجرم بلحم المرأة. ويقولك في الشغل المحلات كده بره ايه مطلوب آنسة للعمل جميلة في المنظر. ليه؟ عشان ايه جمالها يا سيدي؟ يقولك عشان تجر الزباين، عشان تشد الزباين، عشان تجيب زباين. هتجد ايه؟ بجمالها، بلحمها، بعرضها، بشرفها. مين يرضى بكده ومين يقول كده؟ مين يقول كده؟ ده النساء اليهوديات، النساء في اسرائيل عملوا مظاهرة. ليه؟ في بنطلونات نازله جديد فحاطين على البنطلونات صور نساء عريانة عشان الناس تشتري يعني. قالوا نو، احنا لحمنا رخيص للدرجة دي ودول يهود؟ قالوا لحمنا رخيص للدرجة دي؟ لا، وعملوا مظاهرة قالوا لازم تشيلوا صور النساء العريانين من على البنطلونات بتاعت الرجال. احنا برضه لنا كرامة ولنا شرف ولنا عرض. دول يهود؟ فين المسلمين؟ فين المسلمات؟ فين اللي تخاف على عرضها وشرفها وتخاف على لحمها؟ في مكان المنظرة اللي بيعملوها؟ تبقى قاعدة نفسها تصير وبعدين قال اعمل نفسي مش واخدة بالها، وبعدين تبص تلاقي الرجالة تبص لها تروح شدة في الجنين، تروح شدة في الجنين، شدة ايه؟ شدة ايه؟ انت قاعد لما تجيك اولين؟ انت عايز شدة ايه؟ هو في مصر؟ هو قاسك؟ هو انت لابس قاسك عايز مصر؟ بتشد ايه؟ بتشد ايه؟ انا بعدين قاعد تروح قاعدة وتروح حاطة في صدرك، وبعدين اقعد اعكسها، تقول له بس يا مجرم ولي الادب، انا مش عارف مين مجرم ولي الادب. مين؟ اللي عرف هو صح مجرم ولي الادب عشان بيعاكس اه، لكن طب ما انت السبب، ما تغطي، ما تغطي نفسك. زي الحيوان اللي عنده هريسه ولذيذه وسيمه وحاجات حلوه كلها سكريات، يعني ايه قطاع الرصيف؟ هيجي عليها الدبان كله هيجي عليه، انما بيغطيها الحصاه في الباترينا حتى بيصنفع في الباترينا، لما بيغطيها بكاس كده قدامه ليه؟ عشان ما تجيش ما تعفش، عشان ما يعفش عليها. او انت كده لو انت خايفه على لحمك، خايفه على عرضك، ومش عايزه تبيعي شرفك ولحمك كده للناس، غطي نفسك، غطي نفسك وبلاش تبرج. لأن الله تبارك وتعالى حرم على المرأة المسلمة أن تتبرج. قال ربنا عز وجل في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. خلي بالك، ولا أبي الله يا أخي، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرجن تبرج الإيه؟ الجاهلية. اذا التبرج ايه؟ جاهلية تأخر. اللي النهاردة بيقول التبرج تقدم ومدنية. ايه العلاقة يا اخوانا بين التقدم والمدنية وبين التبرج؟ في مدنية في تقدم يعني فعلا ازاي نطلع في السماء ونعمل سيارة، ازاي ننزل في البحر ونعمل غواصة، ازاي نعمل حديد يجري بينا على كاوتش بعربية، ازاي حديد زي ده يسجل الكلام ويطلعه تاني، هذا تقدم. لكن العلاقة بين كل ده وبين الجنية بتاعة المرأة ايه؟ هو كل ما في تقدم كل ما الجنية طلعت فوق، ايه اللي رابط جيب دي؟ ايه اللي رابط جيب دي؟ ايه اللي رابط جيب دي؟ ليه لما يكون في تقدم ما تنزلش لتحت؟ مثلا اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ ايه اللي رابط جيب دي؟ انما احنا خلينا نروح نستورد نستورد كل الفجور والمنكر اللي من بره. يا ريت لما نستورد حاجه عدله، يا ريت لما نستورد حاجه عدله، واصلا مش استورد خالص كمان دلوقتي. انما هو بس الاستورد لايه؟ في الحاجات دي اللي بتتحط في الاثر، بتتحط على الدماغ، ولا بتتحط في الشعر، واللي وقاعدين يجيبوا اعلانات في النص ديون حاجات والله العظيم واحد يخجل يخجل من اللي يحكيها. امال اللي بيبصوا عليها دي بيبقوا ايه والعياذ بالله؟ وعيالنا بيتفرجوا بناتنا وبعدين بيجي يقول والله مش عارف طلع لمين، الواقع الاهوز اللي انت طالع مش عارف ايه. طب ما هو ادي السبب اهو، ادي السبب. فالتبرج حرام. ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله. انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. واحنا نقول انت الكلام ده خاص بالنساء؟ لا لا، ده لينا احنا كمان. العبره في القران بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني لما تنزل آية في حادثة معينة تبقى للحادثة دي ولينا احنا من بعدين هكذا. طب ايه مظاهر التبرج؟ ايه هي يعني؟ يعني ايه الحاجات اللي لو عملتها المرأة تبقى متبرجة؟ لأن التبرج من الشيطان. فايه الحاجات اللي الشيطان بيضحك بيها على المرأة ويخليها تعملها فتبقى متبرجة؟ فربنا قال في سورة النساء إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يعني مطلوب من رحمة الله. لعنه الله، ربنا لعن الشيطان يعني طلبه من رحمة. وقال الشيطان عليه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يا رب عبادك بقى شوية من عبادك دول دول بتوع أنا نصيبا مفروضا. هيعمل معاهم إيه؟ ولأضلنهم ضلال يبعدهم عن طريق الله، ولأمنينهم إنك لو عملت كده هيحصل لك وهيدينك، ولو عملت كده واتعريتي هيجيلك اللي يتجوزك، لكن لو اتجوزتي ما حدش هيجيلك. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كان زمان يشق وزن الأنعام، إن هي ربنا قال عليها في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. دي مزار شرك والعياذ بالله. شوف بقى الآية اللي جاية بعد ما قال ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الشيطان هيأمر النساء هيخليهم يغيروا خلقة ربنا ازاي؟ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ازاي؟ دي مظاهر التبرج ده. ولذلك بعدها ربنا قال ايه؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. اللي يشوف كلام ربنا ويسمع لكلام الشيطان ويتخذ ولي يعني محب ناصر وصديق نصر. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. عقابهم ايه؟ اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والعياذ بالله. ايه بقى مظاهر التبرج دي؟ معايا واحده واحده كده نقولهم عشان كل واحد اذا كانت مراته او بنته بتعمل كده من حبنا ليهم هنقول لهم حرام عليكم ما تعملوش كده واتقوا الله لان دي مسؤوليتك. ربنا قال في سورة التحريم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم. تعالى انت بتخاف على ابنك والشباك ده مفتوح واخد برد بتقتله، بتدفع من قوتك وقوت عيالك عشان تجيب مدرس لابنك او تجيب مدرسه لبنتك تدرس لها مثلا. طيب ما انتش خايف على بنتك من النار؟ ما انتش خايف عليها من جهنم؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غراب كبار لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والعياذ بالله. ايه مظاهر التبرج؟ اول مظهر، اول حاجه ان المراه تظهر شعرها. لو اظهرت شعرها تبقى متبرجه، لو اظهرت حته من ايديها غير كف ايديها تبقى متبرجه. اصل دي معناها ان احنا ناس محافظين، احنا المراه لا بتلبس ما عنديش ولا الشابوليه ولا الطقم. لا لا انا اصلا مش قادر الكلام ده. انا ما بتلبس 60 كم. طب وتلفين ليه؟ تلفين ليه؟ ما يبقاش كم كامل ليه؟ هنريحها في اوامر الناس سبحانه وتعالى؟ امر ربنا لازم يتطبق ويتنفذ. ايه في الدين دي؟ لا احنا ما عندناش النظام اللي تعرف ايه؟ احنا تحت الركبه في حبليه. طب وليش؟ برضه حرام. يقول لك ده احنا بالنسبه لغيرنا على ولا في حاجه اسمها بالنسبه. النسبه ليه في الاسلام؟ الاسلام حكم مطلق. اصل لو قلنا بالنسبه تعرف يبقى ايه؟ يبقى لو مراتك رابت في الشر في امريكا تبقى محجبه. بالنسبه للي بيحصل في امريكا وفرنسا والدول الغربيه اللي ما عندهاش دين دي، لو واحده نمت الشرطه هناك تبقى ما شاء الله محجبه. دي محجبه بالنسبه للي بيعملوه هناك، لكن بالنسبه للاسلام تبقى ايه؟ لا احنا عايزين بقى بالنسبه للاسلام. ما عندناش بالنسبه لدي ولا بالنسبه لدي، مفيش نسبه في الاسلام، في مطلق. الشعر لو ظهر يبقى عوره. اصل بعض الناس يقول لك انا كان عندي مراتي اسم الحمد لله بنت كويسه وبيطلعوا كويسين ومتغطيين وطويل، بس هو شعرهم بس اللي بالك. انا عم بقول لك انا ابن حلال وكويس طالما ما فيش حاجه ولا حاجه، بس الحمد لله ما عملهاش ما بصليش. طب وده ايه ده؟ انت عدمت الاسلام وجاي تقول انا كويس ابن حلال وحاج طيب. اهلي برضه بتقول لك انا مش عارف البس طويل بس شعر بس اللي هو بقى اللي باين. طب تعالى اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال على شعر ان اللي باين شعرها بس بلا حكمها ايه؟ في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفم امتي لم اراهما ما شفتهمش يعني، هم حصلوا على ايام النبي. يقول رجال معهم خياط قرابيل كاجناب البقر يضربون بها الناس. فقال الزلمه خياط كاجناب البقر يضربون بها الناس قرابيل وضرب. النهارده الامر تطور، بدل القرابيل بقت ضرب، ربنا يديك شر الضرب. رجال معهم خياط كاجناب البقر يضربون بها الناس. شوفنا الحاجات دي مطلوبه من دعم الكره، شوف الضرب ده ربنا فيه شر يعني. لا نساء اهو النوع الثاني اللي ما شافوش النبي. ايه دول؟ ولا نساء كاسيات، كاسيات عن الغطيات. طب كويس اهو. لا عاريات. ازاي كاسيات عاريات؟ يعني مغطيه حته ومبينه حته. يعني مغطيه حته ومبينه حته. هي عندها ايديها لما تبان ماشي، تحت الركبه لما تبان عندها ماشي. اهي مبينه ومغطيه. كاسيات عاريات. مائلات اي بعيدات عن طريق الله. مميلات يعني غيرهن يرى فعلهن المذموم فيتبعهن. يعني غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها. مائلات مميلات رؤوسهن انت خلي بالك يعني رؤوس المراه شعرها يعني رؤوسهن كاسلمه البخت. البخت اللي هو الجمل، سلام الجمل اللي بتلاقي عليه شعر كده هايش او مرد كده. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسلمه البخت زي شعر بتاع الجمل ده. المائله عاملين تفريحه الاسد السد العالي مش عارف الحاجات اللي عاملين يخترعوها دي كأسلمة البخت المائلة. شوف عقابها ايه اللي مبينة شعرها بس. لا يدخلن الجنة. ده مش كده بس. ولا يجدن ريحها ولا هيشموا ريحتها. وإن ريحها لنشم على مسيرة كذا وكذا. وفي رواية 500 عام. 500 سنة عشان يشموا ريحة الجنة بس. اللي شعرها نايم. اللي شعرها نايم بس. لا إله إلا الله. أدي أول مرحلة. أدي أول مرحلة. عشان كده بقول المرأة المسلمة اوعي شعرك، اعملي تمام وانت نازله من البيت، بصي في المرايه كويس، مش تبصي في المرايه عشان تشوفي هتحط الرميشين والمكياج كده مظبوط. النساء النهارده كده، تبص في المرايه تروح ملخبطه وشها والعياذ بالله، اخضر واحمر وازرق واصفر ولبن ومبطه ومبطش، وبعدين حتى تروح تبص تقول ايه رايك كده؟ يقول لها بس يا ريت كان العينين تاخد بنفسجي كان يبقى كويس قوي يعني، عشان الناس بره يعني يشوفوكي كده مبسوطين منك، شوف الراجل استغفر الله الراجل ده، شوف البني ادم، ما بني ادم هنعمل ايه بس، شوف بيقول ايه لمراته، شوف بيقول لها ايه، قال بيعدي لها في المكياج. لا المسلمه بقى بتقف قدام المرايه عشان تشوف في شويه شعر من شعرها باين، الطرحه مش محبوكه قوي، تكون اتزحزحت ورا شويه. ايه الوضع؟ ازاي؟ في حاجه مخنطره، في حاجه كذا، في كذا، في كذا، عشان تكلم على نفسها. فخلي بالك ادي اول حاجه الشعر ما يبانش حرام. ادي اول مظهر من مظاهر التبرج. اثنين من مظاهر التبرج الثاني ايه؟ التنمط. التنمط ودي مصيبه الاخوات في المصيبه دي. النامصه. مين النامصه؟ التي ترقق شعر الحاجب. وفي برضه تفسير ثاني اللي بتزيل شعر الحاجب خالص وتعمل حاجب جديد. واحده مش عاجباها حواجبها تروح شايلاهم وعامله حواجب جديده. وتروح مطلعاها من هنا كده. زي الشياطين كده، زي الشيطان كده. وتحت الحاجب وهي مش عاجبها انه ينزل كده، لا لازم تطلعها فوق كده. وتروح ناس ترميش عليها نقره وتروح عامله حته كده. ده ايه ده بيسموه حرقوس؟ قال المرأة يقول لك ده عامله حرقوس ده انت. حرقوس وعامله حواجب. ليه اللعنة؟ ليه ملخبطة خلقتك كده ليه؟ مش عاجباكي خلقة ربنا؟ مش عاجباكي خلقة ربنا؟ أهو ما الشيطان قال ولا أمرا لهم فلا يغيرن خلق الله. أهو اللي تعمل حاجه في حواجبها تبقى ملعونه. يقول لك اصل بيقول لنا في التلفزيون هو يعني انت عايز التلفزيون يجيب لك دين؟ هو انت هتاخدي دينك من التلفزيون؟ هتاخدي دينك من التلفزيون ومن الراديو ومن الاذاعه؟ ما ينفعش. كلام النبي مفهوم. لعن الله النامصه والمتنمصه. اللي بتعمل حواجبها ولي عنه اهلها ملعونه والعياذ بالله. الحديث في البخاري ومسلم. لعن الله النامصه والمتنمصه. وفي البخاري ومسلم ثاني ولعن الله المتنمصه. المتنمصه اللي بيرققوا حواجبهم او يشيلوها او ما تحطيش ايدك على حدك. سيبي حواجبك ده ربنا خلقها لك. ما تجيش تحطوا على دماغ النساء يقول لهم لا الحواجب لازم تتحسن ولازم تترقى عشان يبقى منظرك نظيف. يقول لهم ربنا خلق الاشي وحشه. هو انا حواجبي وسخه مثلا عشان انضفها؟ ليه؟ ليه ده حرام؟ ده اسمها متنمصه والعياذ بالله. التنمص حرام ملعونه. ادي اثنين وشوف الحديث البخاري ومسلم. لعن الله النامصه والمتنمصه. ثلاثه من مظاهر التبرج الواصله اللي عامله الباروكه او اللي عامله البوستيج اللي بتوصل شعرها بشعر غيرها او اللي بتستعيل شعر غيرها ليها. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا النهارده بتسموه باروكه بتسموه مش عارف بوستيج بالكلام ده بتسموه مالناش دعوه. احنا لنا تسميه في النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يلعن اللعن يعني الطرد من رحمه الله. يلعن المراه اللي عامله الموصوله المراه الواصله الواصله والمستوصله. وفي روايه الموصوله لعن الله الواصله والمستوصله. الواصله والمستوصله يعني اللي عامله كده قول لي عامله لها كده. خلي بالك الحديث قال المستوصله ما قالش المستوصل. لان عمر النبي ولا الصحابه كانوا يتصوروا ابدا ابدا ان في واحد يفتح محل وتخش له النساء جوه ويقفل الباب او يعمل الستاره عليهم هو وهم ويحط ايده على حواجبها ويحط ايده على شعرها ويحط ويذنب ايده في جسمها. مش ممكن الصحابه كانوا كده وكلام من ده ابدا ابدا. اللي احنا النهارده بنسميه الكوافير. يقول لك انا اعرف كوافير راجل مؤدب وابن حلال او الملتزم يعني حد يحط ايده بادب بيحط ايده على المراه بادب قال بيحط ايده بادب. يا زي عمل زي بيقول انا ذلك فيها بس على السنه. ايه ده؟ زي اللي صرف على السنه. ايه ده برضه مش فاهم انا اللخبطه دي ايه مش عارف؟ ايه اللخبطه دي؟ في نور مع ظلمه؟ ما تجيش عسل مع ملح ما ينفعش ما ينفعش. وقال الكوافير قال عشان يعني يبين ان هو ملتزم يعني كاتب على الكوافير من بره ممنوع دخول الرجال. شوف الالتزام والادب ممنوع دخول الرجال. طب وانت ايه؟ انت يا كوافير انت ايه؟ راجل؟ ان كنت رايح تطلع بره انت كمان ما انتش راجل خش جوه. وهو كده امال هو ممنوع دخول الرجال له يعني هي حلال له حرام على غيره؟ يقول لك ده اكل ايه؟ ده اكل سم يا راجل ده اكل سم وكل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. ومفيش راجل راجل بمعنى الكلمه يودي مراته عند راجل يحط ايده عليها ويورنشها ويطنطرها ويديها دوكو الا والعياذ بالله. ده شوف حالته ايه مع الله. ده ديوس ده ديوس. ما بيغيرش على اهله اللي باعت مراته ولا باعت بنته ولا العريس اللي باعت مراته عشان تطلع من الكوافير على المسرح. بعتها الراجل كله مش حاصيه كلها ايه مش عايزها على المسرح. حاصيه يا راجل حاصيه على ايه؟ كام مره كل اللي انت عارفه تمام. أنزل فيها في ايدي وأنزل فيها في عيني. ما هو النبي قال كده عليه الصلاه والسلام. العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس والاذن تزني وزناها السمع والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه والعياذ بالله التنمص حواجب الواصله اللي عامله الباروكه واللي مبينه شعرها حرام. من نظائر التبرج الثاني ايه؟ اربعه. الدق اللي هو الوشم. الوشم بس الحمد لله دلوقتي اظن ما بيعملوش. بيعملوا دلوقتي حاجات معينه بقى هنا هنا كده في حتت يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم لعن الله الواسمه والمستوشمه. الواسمه اللي بتدق اللي عامله الدق ده هو الوشم. والمستوشمه اللي بتعمل لها كده. شوف برضه امراه مع امراه. مفيش حاجه اسمها امراه مع راجل ابدا في الاسلام. انت ما عارفش الكلام ده. انت بايظ ده بضرميل ده ما ينفعش مش في الاسلام ده. ده مظهر من مظاهر التبرج والعياذ بالله. المرأة ما تعملوش. واللي دقت قبل كده وعملت وسم خلاص تستغفر الله عز وجل عن هذا الأمر. خمسة من مظاهر التبرج وضع العطر والريحة. حطي لجوزك ده جوزك لا إله إلا الله. ده تزق غلبان والله. ده تزق غلبان. ده تبقى قاعدة جوه البيت لا حاطة على دماغها طرحة. يا لابسة شرط. ولابسة هدوم أي كلام. ويمكن لابسه هدوم طويله، ووقت ما تيجي تطلع بره تسرح حط الريحه حط الورنيش وتمام. حتى واجب الرساله ماشي كده، هو ما عملتش كده جوه ليه؟ قول له انت بعينك انا عاملك انت؟ لا انا عايز الناس تقول عليا ان انا حلوه ان انا كويسه، انما انت خرافيك مش ده اللي بيحصل. انما المرأة تحط لزوجها الريحة في البيت ان شاء الله تحط تصبط مني على دماغها كده خير ما دام لزوجها في البيت، انما تطلع بريحتها بره تبقى زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو داود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه كل عين زانية. والمرأة اذا استعترت حطت العشق اللي هو الريحة فمرت بالقوم مشت في الشارع فشموا ريحها شموا ريحتها فهي كذا وكذا يعني زانية تاخد سيئات والعياذ بالله. عشان كده بنقول للاخ لو انت حاطط ريحه يعني ما تكون لازم مع مراتك ما تحطش ريحه انت عشان ريحتك انت ما تبانش يوم يشموها على اساس ان هي اللي حاطه ريحه. بلاش تحط انت ريحه كراجل لما تكون معاك مراتك، ولما تكون هي نازله مفيش داعي تغسل وشها بالصابون بتاع الريحه ده اللي هو بتاع بورسعيد اللي بقى ريحته نفاذه لانه بيبقى سايب اثر ريحه على وشها. بلاش. سته من مظاهر التبرج ايه؟ التقعر والميونه والميوعة في الكلام. ده مظهر من مظاهر التبرج. حرام اللي تعمل كده، اللي تقعد ترقق صوتها قوي دي. ويا اخي سبحان الله ما يحلاش للمرأة انها ترقق صوتها قوي كده وتقعد تتكلم بنعومة وبرقة الا ما تعرف ان دي رجالة بيسمعوها. تبقى راكبة اتوبيس بتتكلم مع اللي جنبها واحنا وانت ومش عارفين ايه وانت عجل هو عجل ما تتكلم يا عجل تكلم يا عجل وتكلمي كده بطريقة وانت بتعملي كده بجيشك وانت بتعملي كده بجيشك. طب ربك المذيعات اللي بيجيبوهم في الاستديو بتكلم جوزها كده بتقول له برضه سيريت يعني سيتي سيتي تعمل كده تعمل له كده بربك بتعمل له كده ولا بتقول له راجل انت فكر راجل انت كده. سبحان الله العظيم اهو ده ماذا ما ظهر تبرج انها ترقق وتنعم في صوتها كده. ربنا قال يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان استقيتن فلا تخضعن بالقول تكلموش برقه وبنعومه وبميوعه كده فيطمع الذي في قلبه مرض. لان اللي بتتكلم كده بتستميل قلب الراجل قدامها بتستميل قلبه وطول طعم فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا لما المرأة تتكلم لو عايزة تتكلم وعايزة تسأل سؤال او بتحكي موضوع الراجل تتكلم وتخلي صوتها كده يعني ايه شبه خشن يعني ما تترققش وتتناعم كده. ده النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء ما يمشوش في نص الشارع عشان الرجالة ما يبصوش وانبصوا مش وهم محجبات انت ما تمشي دايما كده على الرصيف ما تمشيش في نص الشارع كده يعني دايما كده تحاول تمشي على الرصيف. شوف احنا فين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر التبرج ان المرأة تخنصر لبسها. تخنصر يعني تحزق لبسها. تقول احنا لابسه طويل اهو طويل الحمد لله بس محزق. طب ما انت كده متبرجة بتظهري محاسنك ومخاسنك وفي نساء والعياذ بالله يخنصروا قوي حوالين الوسط وتلاقي صدرها طالع قدام كده مكذب. حرام حرام عليك. اتقي الله في نفسك واتقي الله في لحمك اتقي الله في عرضك. قادر ربنا تبارك وتعالى يخليك تلبس الحجاب ده غصب عننا عينك بس مش هتاخد الثواب. اللي فرحانه بشعرها وكل شويه عماله تسرعها وكل شويه تنطره زي ما بعدين كده مش هتعمله كده فرحانه بيه قوي. طب ربنا هيرزقك بفيروس في دماغك يوقع لك شعرك يوقع لك شعرك وتبقي ارعى. كنت هتعمل ايه؟ سبحان الله مش قادر فرحانه بصدرك قوي يجيب لك فيه سرطان يقطعوه يقول لك بسر للسد بس يتقطع هتعملي ايه؟ مش جات امرأة الحديث صحيح مسلم وفي البخاري كمان بتقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان ابنتي بنتي يعني اصابتها الحصبة فتمرق شعرها وقع افاصل فيه اعملها بالسيف كده ربتها وقع رجلها. قال لعن الله الواصلة والموصولة. لا شوف لدرجة ايه؟ لا فسبحان الله العظيم بنقول خلينا مع ربنا في اوامر الله تبارك وتعالى بالذوق احسن بالعقل وبالعاده مش هناخد سياره. تبص تلاقي واحده لو ربنا رزقها بحرق في جسمها هتغطيه ما لا هتطلع على مع الرياح هتغطيه بس مش هتغطيه لله ده هتغطيه عشان حرق هتغطيه عشان تداري عن الناس بعد ما كانت بتظهر للناس والعياذ بالله. هكذا ايها الاحباب مطلوب من المسلم او المسلمه انها تتمسك بامر الله تبارك وتعالى. ربنا في سوره الحشر يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. امر من الله تبارك وتعالى. انما احنا النهارده بنعمل ايه؟ ده احنا النهارده بنلاقي اوامر ربنا. في امراه تقول لك انا بصلي وعارفه ربنا بس ما بلبسش الحجاب. بتلاقي مين اللي قال لك صلي؟ هتقول لك الله عز وجل. طب ما هو اللي قال لك اتغطي. لا انا بقول لك يا رب انا هسمع كلامك في حته الصلاه، لكن في حته الغضب دي هغضب نفسي يا رب. لما اصبر ما غضبت نفسي. سبحان الله، بتلاقي في اوامر الله ربنا يقول عز وجل: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما قالش وتتركون بعض او تنسون بعض او تؤجلون بعض، لا، قال وتكفرون ببعض. شوف العقاب: فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ اللي ياخد حته ويسيب حته، اللي ياخد ايه ويسيب ايه، اللي ياخد حكم ويسيب حكم، اللي ذكر نفسه بلاقي، بياخد الطماطم الحلوه الجامده ويسيبها مبعثه، مفيش في اوامر الله الكلام ده. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم ايها الاحباب، اين الحياه؟ اين حياء المراه؟ اين عفه المراه؟ بل اين غيره الرجل؟ اين غيره الرجل؟ فين؟ فين الراجل اللي بيجي على مراته النهارده؟ المفروض الغيره تكون في دمنا كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يغار وان المؤمن يغار. حديث صحيح. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني لغيور وما من امرئ لا يغار الا منكوس القلب. فطرته معكوسه والعياذ بالله. الغيره، سبحان الله، ده اجلاء يهود بنو قينقاع عن المدينه اللي كان في 15 شوال سنه 2 هجريه بعد غزوه بدر. كان من ضمن اسبابه ايه؟ اخت مسلمه منقبه لابسه نقاب دخلت تشتري من سوق بنو قينقاع، كانوا تجار ذهب هم، كانوا ساكنين في وسط المدينه، في اطراف في نص المدينه. دخلت تشتري من احد اليهود، فجلست تستريح في ظل حائط، راودها اليهود على كش وجهها. قعد الولد يتحمسوا كده حواليها ويتحايل يتحمسوا كده عشان ايه؟ يشوفوا وشها. فابت، ما رضتش، فعمد احد اليهود وربط طرف الثوب في اعلى الثياب. طب نكمل بقى قراءتنا كده. في يهود بنو قينقاع اللي كانوا في نص المدينه المنوره، كانوا تجار ذهب، قلنا ذهبت اخت مسلمه من المسلمات لتشتري وتبتاع في هذا السوق، فجلست في ظل حائط لتستريح، راودها اليهود على كش وجهها فابت. عمل احد اليهود عشان يسخر منها يعني، فربط اسفل الثوب من اسفل في اعلاه وهي جالسه، فلما قامت انكشفت سوءتها فصرخت. قام احد المسلمين كان موجود في السوق، اخت مسلمه وعوره منها انكشفت، واليهود اللي عاملينها عشان يضحكوا عليها ويعملوا حكم، فقتل المسلم اليهودي. تجمع اليهود وقتلوا المسلم، فحاصر النبي صلى الله عليه وسلم يهود بنو قينقاع. كان في 15 شوال سنه 2، حاصرهم 15 يوم حتى عزلهم عن المدينه المنوره الى الشمال، هو حته اسمها اضرعات، حتى هلكوا عشان اخت مسلمه عورتها انكشفت. شوفوا الحياه، شوفوا الحياه وشوفوا الغيره عند المسلم على عرقها وعلى شرفها وعلى لحمها قد ايه. الحديث في صحيح مسلم والبخاري عن عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امراه من اهل الجنه؟ تحب تشوف واحده من اللي هيخش الجنه؟ قلت بلى. مين؟ قال: هذه المراه السوداء اللي هي كده اهي، اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف، بيجي لي مرض الصرع. فبقى على الارض، فالجلابيه او الفستان بيتشافوا فبتعرق. فضل الله عليه، شوف الانسان فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان يعافيك. تختار ايه؟ قال: اصبر. لا ما تضحكش بقى، خليني بالصرع ما دام نهايته ايه؟ الجنه. وبعدين قالت: يا رسول الله اني اتكشف، فادعو الله لي. بس انا عايز حته عدم التكشف دي، يعني تتكشف غصب عنها، لما بيجي لها المرض فتقع على الارض فتنكشف، يعني غصب عنها، غصب عنها. مش بتروح للخياطه وبالفنها تقول لها كده: ابقى عوري من فوق ودوري من تحت عشان لما تقع مني حاجه وانزل اوطي كده يبقى يبان من هنا كده، يبان الحته دي. بتحدد لها الحتت اللي في لحمها تبان والعياذ بالله. وشوف دي بتقول له ايه؟ اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد، هو جعلها ان ربنا ما جعلهاش تتكشف. شوفوا قد ايه المسلم بيغير على اخره، وشوفوا قد ايه الغيره، وشوفوا قد ايه المفروض يكون المسلم، وقد ايه تكون المسلمه. غيري على شرفك، غيري على لحمك، غيري على عرضك، ما تطلعوش وتعرضيه. هكذا الاسلام ايها الاحباب. طيب لو جينا نقول للي مش لابسه حجاب واللي مش مداريه لفها دي وطالعه كده عاريه والعياذ بالله على نظام اللي بان مني زكاة عني، في مساحه تقول كده، تقول انت طالع علينا ليه كده؟ تقول ان شاء الله اللي بان مني زكاة عني انا مسامحه. هو لحمك ده، الله اللي خلقك، الله اللي خلقك وقال لك اداري الجري اللي احسن حيبقى حرام عليك مش بتتجري ليه؟ اسمع بقى، في ما بتتجريش ما بتتغطاش وتفضل لحمها باين كده وعاري والعياذ بالله، وتقول لك ايه؟ نحن نبتدي نستعرض بقى الحاجات اللي بيقولوها ونشوف نرد عليه. اصل دي اللي هيقول لك الناس، وفي اللي هيقول هيضحكوا علينا، وفي اللي هتقول يعني انت جاي عليا انا مش معنى انا، وفي اللي هتقول لك خليني كده جت ما يجيش الحلال عشان ياخدني، وفي اللي هتقول انا صغيره لسه بدري على الحجاب، وفي اللي هتقول الدنيا حر، وفي اللي وفي وفي وفي، فناخدهم واحده واحده كده. نمره واحده، في بعض النساء يقول لك ايه؟ يقول لك الله استكمل انا بس الحجاب وتغطينا وتجرينا كده، الله انا من نفسي ايه؟ واخد بالك ايه؟ وانت مالك ومال الناس؟ هو انت بتعبدي الله ولا بتعبدي الناس؟ ان كنت بتعبدي الناس خلاص استمع لكلام الناس ونفسي دي وخلي وشوف ده اللي يقولوا لك عليه واعمليه، بس هتيجي قدام الله في الاخره مين هينفعك؟ مين هينفعك؟ ربنا تبارك وتعالى وضح ان مفيش حد بينفع حد في الاخره، يبقى الناس هتنفع بعض، ثم هتروحي في الاخره تقول يا انا عايز الم الناس اللي كانوا السبب في عدم ارتداء للحجاب قدام الله، هتجيبيهم منين طيب؟ او هينفع الكلام ده اصلا؟ ربنا يقول في سوره لقمان في اخره يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللي هو الليل. يبقى الاب مش هينفع ابنه ولا الابن هينفع ابوه، يبقى الناس هينفعوا بعض ولا الناس هينفعوكي في الاخره اللي ماشيه كده؟ الناس هينفعوكي ابدا والله. ده اذا كان اعز الناس واحب الناس ليك اللي هي امك اللي حملت ديك ولدتك ورضعتك وربتك حتفيدك في الاخره. صوت الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها قيام الاخره تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يبقى تقول الناس لمن من الناس؟ هو ودى الناس في داهيه الا الناس؟ هو ودى الناس في داهيه الا الناس؟ صحيح والله كل الناس عارفه الصح لكن ما حدش يعمل الصح ليه؟ كله بيرمى على بعض بيرمى على الثاني. يقول لك يا ريت الناس تعمل كده. يا سلام لو الناس تعمل كده كان كده بقى حلنا. طب تعمل انت كمان كمان الناس. انت لما تعمل وانا وده وده وده وده هنلاقي كلنا امان. انما كلنا عاملين حساب لبعض على حساب الله عز وجل. هو اللي يبدا عند النبي الزاهية ايه؟ مثل الناس. النبي يقول له يا عم كلها كلمه اشفع لك بها عند الله. مسلم قبل ما توقف ده انت مروح. يبص لابو جهل يقول له احفظ بقى عن ديني ارائك. بص النبي يبص لابو جهل يبص النبي يبص لابو جهل لا. طلعت روحه على الشرك. حتى قبل ما تطلع روحه بيقول للنبي لولا ان تعيرني قريش لولا خوفي من كلام الناس يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. لولا كلام الناس كنت قلتها يا محمد. او ما قالهاش عشان كلام الناس فدخل جهنم خالدا فيها والعياذ بالله يومئذ على الشرك. بس النبي لعله اخف عذاب ان اهل والعياذ بالله عذابا يوم القيامه ابو طالب وهو منتعل بنعلي يغلي منهما دماغه. لا دي اخف حاجه دي حاجه بسيطه خالص. ده يغلي منهما دماغه والعياذ بالله. اللي بنساعد بنعلم في جهنم عشان ايه؟ عشان الناس وعشان كلام الناس. مش ربنا قال وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين. يعني ايه كنا نخوض مع الخائضين؟ يعني كلما غوى غاو غوينا معه زي الناس ما تقول احنا ماشيين مع الناس. النبي يقول لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم ان معه لا راي له يقول انا مع الناس ان احسن الناس احسن وان اساءوا اساء. لا ده كده زلزول كده مالكش راي ولكن وقفوا انفسكم على انه اذا احسن الناس فلتحسنوا واذا اساءوا فلتجتنبوا اساءتهم. ابعد بعيد بقى عن الاساءه ده المسلم. طب ما فيش حاجه اسمها الناس. ناس ايه؟ هو مش بطوله الشعراء بعد ما دخلوا جهنم فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يعني في جهنم يختصمون بيقولوا ايه؟ تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. يعني ايه نسويكم برب العالمين؟ يعني جعلنا امركم مطاعا كامر رب العالمين. الله امر والناس امرت تسمع كلام مين؟ ثم الناس هتنفعك ليه في الاخره؟ ثم انت هترضي الناس ازاي؟ والله انا هتقدر. لو كنت فوق ومكرم الناس هتحسدك ولو كنت تحت الناس هتحتقرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول من طلب رضا الله اللي عايز ربنا يرضى عنه ومش مهم الناس في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه من اسخطه في رضاه. ربنا يرضى عنه ويخلي الناس ترضى عنه. ومن طلب رضا الناس في سخط الله مش مهم عنده ربنا لكن مهم الناس ترضى عنه سخط الله عليه واسخط عليه من ارضاه في سخطه. ربنا هيسخط عليك ويخلي الناس تسخط عليك والعياذ بالله. طب مفيش حاجه اسمها الناس. نرجع واحده بالله. طب نمره اثنين هيقولوا ايه؟ اللي بيفتح جاب اللي طلع لحمها كده ولا حاجه ولا تعرضه للناس. هتقول اصل انا خايفه البس طرحه واتحجب يوم الناس يضحكوا عليا ويقولوا لي يا ستنا الشيخه وهيقولوا بقى ايه ربنا يدينا بركاتك ويشكينا سر حركاتك وبتاع. وما الناس انا كده اتقلف على المسلمين اقول لك طيب علشان الناس هيقلصوا عليك او هيضحكوا عليك تغضب ربك وتعري نفسك. ما اللي يضحك يضحك اللي بيضحك يضحك في الخبز اللي بيضحك يضحك في الخبز. مع ان سبحان الله في ايامنا دي ما حدش بيضحك على المحجبات لا يمكن اقول لك كان زمان يمكن لكن دلوقتي لا ده حتى بيسموها يقول لك بتاعه ربنا دي واحده من بتوره ربنا يبقى هيضحكوا عليها ليه؟ حتى لو ضحكوا عليك ايه يعني يا ست؟ امال لو كنا زي زمان كده بتتمسك في الشارع او بتنضرب زي سكينه سميه اللي ماتت شهيده اول شهيده في الاسلام ضربها ابو جهل بسهم في اشرف مكان في جسمها فلقيت الله شهيده وكانت اول شهيده في الاسلام. امال لو كان حالنا كده النهارده كانت النساء عملت ايه؟ كانت النساء عملت ايه؟ ثم ربنا وضع في سوره المطففين قال ان الذين اجرموا المجرمين كانوا من الذين امنوا يضحكون. المجرمين بيضحكوا على المسلمين واذا مروا بهم يتغامزون يرمزوا لبعض. بص بص شوف الماشي هناك دي ايه ده؟ ايه اللي عملت نفسها دي؟ ده مش باين منها حاجه ابدا. طب وتاني يقول بقى ايه؟ يا راجل طب هو ده كلام الاسلام يا اخي؟ ما قلتش كده اسلام. انت بتجيب سنه الاسلام روح راس الوضع بس او روح روح راس الوضع ولا راس بيتك الاول اللي بيتك اللي بيتك ما عليكش الناس بتفوق. انت هتتكلم على بيت؟ انت مالك؟ انت مالك يا اخي؟ يقول لك اصل الاسلام ما يعرفش التعصب. وبعدها بدقايق يقول له الاخ ايه تشجع ايه؟ يقول له لا ده الاسلام متعصب. اه بس الاسلام ما يعرفش التعصب. يعني عشان الاسلام لا لكن عشان الكوره ولا عشان البتاع ده؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. لما واحد بيقول له النهارده شفنا واحدة كانت لابسة كذا وكانت عاملة كذا ومتغطية مش باينة حاجة خالص ده حتى مش عارف. سبحان الله. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم شوف دي بقى قالوا إن هؤلاء لضالون. هم بيقولوا على الأخوات ضالون. طلعوا لنا منين دول؟ يبص بقى أخت ماشية كده ما شاء الله زي الملك ماشية زي الملك ملك ماشي على الأرض واخدها كده ما شاء الله مداريه شعرها ومداريه لحمها وجسمها وملابسها فضفاض ملابسها فضفاض مداريه جسمها ماشيه زي الملك على الارض. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي تبع مين دي؟ ايه دي؟ ايه اللي عملت نفسها؟ واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم انت الاخره فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ايه؟ على الارائك على الاسره في الجنه ينظرون هل ثم الكفار ما كانوا يفعلون. ايوه كل واحد خد جزاؤه كل واحد خد جزاؤه وانه ضحك هينضحك عليه في الاخره لانه ضحك على المسلمات. لكن حتى لو ضحك ما يبقاش ده سبب ان انا اسيب اسلامي ومن واحد عارف نفسها لا. ثم ربنا قال في سوره البقره زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. هو انت احسن من نوح سيدنا نوح ثم سخروا منه وضحكوا عليه لكن كانت النتيجه في الاخر ايه؟ مين اللي كسب؟ ما ربنا قال له ونصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وطار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين او من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فرب سيدنا نوح راح جاي الخشب وجاب المسامير وقعد يعمل سفينه جوه الصحراء فمر عليه الحسن ايه ده يا نوح؟ هنمشي السفينه دي ازاي؟ يروح يمشيها في الرمله ايه يا نوح؟ وهذا كده وهذا كتأليف. لكن هل سيدنا نوح عملتم خلاص لا يا رب ده مش هعمل السفينه عشان يتألفوا عليا ويضحكوا عليا؟ عمل كده سيدنا نوح؟ ابدا عمل السفينه وزي ما والتزم بامر الله تبارك وتعالى ذات على وحملناه على ذات الواح صوت القمر وجسر ذات الواح خشب وجسر يعني قميص اهي اللي هي السفينه دي. بس اول ما بقى اول ما ربنا سبحانه وتعالى امر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر صوت القمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه اهو عشان السفينه بقى هنا على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر وفهل من مدكر. لكن هل سيدنا نوح صاب الاسلام لما ضحكوا عليه؟ ما كان اللي يضحك ولم يؤلف يؤلف. ثم ربنا قال في المؤمنون فاخرها قال اخسئوا فيها ولا تكلموني انه كان فريق. فريق يعني ايه؟ يعني كان صغارين انه كان خليك مع الصغارين خليك مع الصغارين مع سائل الصغارين دول خليك من الاكثريه الضاله. انه كان فريق من العباد يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنكرتم ذكري وكنتم منهم تضحكوا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا أنهم هم الفائزون. فاصبر، اصبر على اللي بيقلق عليك، اللي بيضحك عليك، اللي بيضحك عليك من خبثك سيبك منه، خليكي مع الله، وخلي اللي بيقلق يقلق، وخلي اللي بيضحك يضحك. هتيجي في الآخرة هتضحكي عليهم بس وأنت في الجنة، وأنت في الجنة. طب انت عشان حكايه الضحك واحد يضحك علينا وواحد هيقلق علينا هنسيبه اسلامنا؟ طب ما هيجي فرد يقول الكلام ده. انا بدات اروح الجامع واعرف سكه ربنا سبحانه وتعالى، واحد تاني بقى يلف عليا يقول له ايه يا عم الشيخ، وكل ده رايح على الجامع جاي من الجامع، الله الله اعلم، الله يرحم، انت ناسي. يبقى لا لا اقول لك بلاش الاسلام بقى، هيلف عليا ده كلام. هيقول ايه تاني؟ هيقول اه انا والله مش عايز اتغطى وهفضل عريانه كده ولحمي دايم لغايه ما يجي ابن الحلال يغطيني. اما يجي ابن الحلال هو اللي يغطيني. وتلاقي ام ساعات تقول الكلام ده، تقول يا ست انت محجبه متغطيه، غطي بنتك حرام عليكي، لحم بنتك باين. تقول معلش ما انا مبينها لغايه ما يجي لها في الحلال، اصل لو غطيناها مش هيجي لها في الحلال. لا لا، طول ما انت معريه بنتك كده مش هيجي لها في الحلال ابدا. هيجي لها مين؟ هيجي لها اللي عايز المنظر، اللي عجبه رجليها، اللي جاي على شعرها، اللي عايز يمشي جنبها ونافخ ريشه كده عامل نفسه راضي يتهيأ انه محترم. وكان من تحت ما اطال الله قامتك، وكان من شخص اطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطيل. الراجل ماشي جنب مراته والعياذ بالله، وحالها يعني ما يصرش. راجل ايه يا راجل؟ داري لحمها، داري عورة مراتك، وانت ماشي كده حرام عليك. انما تقول لها ليه كده؟ او تقول له ليه كده؟ يقول لك ما انا معري البت عشان يجي لها ابن الحلال. هيجي لها مين بقى؟ هيجي لها اللي عايز يمشي جنبها كده يفرجها على الناس اهو. يفرجها على الناس، يقول ايه رايك في مراتي؟ ادي شعرها، ادي رجليها، انا عرفت الاقي. واقول لك عرفت تلاقي ايه يا واد ومش عارف خاطر ايه، وعايز امشي جنبها كده، عايز امشي جنبها. يبقى جاب ربك يؤتمن على عرض بنتك. طب افرض مراته دي اللي هي بنتك مثلا او بنتك جرالها اي حاجه معاها، يا عالم حد حاجه في المستقبل ونجيب ايه؟ هياخدها لحم ويرميها ايه؟ عظم من المتواخدها على الاسلام. هو كان واخدها عشان بنت من الكاميرا تجيب كده بنت سمباتيك، بنت ريلاكس، رقبتها زي السمسمه، فلما يحصل حاجه فيها خلاص انتهت. يوم رقبتها تبقى زي الفول، انتهت مش عايز هو دي، اه انتهت خلاص. قول لها يا سلام اشوف على غيرك. فخلي بالك حرام، اوعي تدي بنتك. غطيها الاول عشان اقول لك في الجهاد، غطيها مش هيجيبها الا اللي يعرف قيمتها. اللي هيعرف مين؟ انك دي متغطيه، دي اخت. وايه اللي خلاها متغطيه؟ عشان عرفت الله بس، ما دام عرفت الله يبقى هتعرف حقي. يبقى اما اجي اقول لها اتقي الله هتقول اللهم اجعلني من المتقين. واما اجي اقول لها انا زعلان منك ومش مسامحك تطلع تجري تبص ايدك وتبص دماغك تقول لك لله سامحني. ليه؟ مش عشانك، عشان خاطر الله. لان العارفه انها لو باتت وزوجها غضبان عليها باتت تلعنها الملائكه. دي مين اللي هتعرف دي؟ الاخت المسلمه. انما الثانيه دي اللي كل شويه عماله تسرع وكل شويه عماله تورمش وتلمع، دي هتيجي تقول لها اتقي الله؟ تقول لك اتقي الله يكون عظمك. اه اتقي الله. طب اقول لك اتقي الله ولا حد ولا طب فيك وتحزن عليك ولا تذنبك؟ طب اشرب حالك ومشي تخرب مسامح. يلا ما دي بدماغها دين دي. لان لو عرفت الله هتخاف من الله، هتخاف من الله. انما لو بتخاف من الله، من الله دي ايه؟ هتعمل حسابك انت؟ هتعمل حسابك انت؟ ولذلك ربنا في سوره البقره قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم يقول تنكح المرأة لأربع، أربع حاجات بيخلونا نتجوز المرأة ايه؟ مالها، جمالها، حسبها، دينها. طب ناخد مين يا رسول الله؟ يقول فاظفر بذات الدين شربت يداك. خد اللي عندها دين والا التصقت يداك بالتراب دليل على الخسران. خد اللي عندها دين لاحسن ايدك والارض. مين اللي عندها دين؟ اللي عرفت الله فالتزمت بشرع الله تبارك وتعالى. فالتزمت بشرع الله تبارك وتعالى المسلمه. يبقى نعري بناتنا بقى ونقول احنا مستنيين ناس يجي يغطوهم؟ لا حرام حرام. جاء رجل الحسن وقال قد خطب ابنتي جماعه فلمن ازوجها؟ اديها لمين؟ قال ممن يتقي الله. خد اديها للي يعرف ربنا، فانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها، لم يظلمها. والا هتكون نتيجه زي ما بتعرف في برنامج الاخبار كل يوم صفحه الحوادث وشوفوا النساء بيعملوا ايه في ازواجهم. فالنتيجه هذه النتيجه اللي طعنت جوزها، اللي عظت جوزها، اللي مش عارف حرمته، اللي عملت فيه ايه بعد عشرك. هو النتيجه ايه صحيح؟ ما كانش واخد على الاسلام، ما كانش فيه الله بينهم. هكذا هذه النتيجة. لكن لو انت واحد وقصت تبقى مصيبة ثانية ايه؟ يجي ادخل لك انا اعرف واحدة والله كويسة من أسرة مش عارف ايه بتاعها ومحجبة، يقول لها هي بتقول ان شاء الله هتتحجب. اقول له اه صح هتتحجب بس مش عشان الله، عشان عيونك، عشان انت عريس. عشان خاطر العريس. ان هو هي كانت عايزه تتحجب كانت اتحجبت من الاول، لما امر الله ما التزمتش، لما هتامر انت هتلتزم؟ ممكن. فما ليش حاجه اسمها عشان انا ايه يجيني ابن الحلال وخليه عرياني قبل ما يجيلي؟ لا حرام عليك، غطي لحم بنتي كنت مغطي، عشان يجيلي اللي يعرف امشي يجيلي كنت متغطيه. هيتقال ايه تاني؟ هيتقال والله البنت صغيره لسه، ففي عز شبابها خليها تفرح بشبابها وتتهنى بشبابها، افرح بشبابك وتهنى وتلاقي الدنيا بقت جنه، وخلينا اي حاجه يا عم ماشي ماشي، لما تكبر تبقى تتغطى. سبحانك يا رب، ده ربنا قال تتغطى وهي صغيره عشان فيها فتنه، انما لما تكبر وتعجز ممكن تحلى حجابها. سبحان الله عشت هما ازاي؟ ازاي؟ ربنا سورة النور بيقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. الست كده ست وستة كده اللي عجزوا في الخلاص وكبروا قوي، فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بس وان يستعففن خير لهن. ممكن اللي زي ست وستك لما تقعد تروح تلاقي فرحتها مش عارفة خلاص انتهت وشها كرمت خلاص انتهت، لكن وان يستعففن خير لهن، لان كل طولة ولها تياه. فبرضو لو لبست وتغطت يبقى افضل ويبقى احسن. انما شوفوا قلبينها ازاي، يعني قلبينها يقول لك لا البنت صغيرة لسه لما تكبر تبقى تتغطى. لا حرام، خلي بالك. هيقولوا ايه تاني؟ هيقولوا اصل الدنيا حر ونحن داخلين على صيف، نحن مش بنطيق هدومنا، انت عارف ان الدعوة اللي المادة الايام ده هي حرية المرأة، فاحنا ماشيين مع حرية المرأة، وحرية المرأة مقصود بها تحرير المرأة من ثيابها، فحرروا المرأة من ثيابها، وبعدين عايزين ناخد مرحلة ثانية تحرير المرأة من دينها. دي الدعوة اللي اسمها تحرير المرأة والعياذ بالله. ما راح يقولوا حرية المرأة، حرية المرأة لما فخموا المرأة والعياذ بالله، وطلعوها وزروها وخلوها تتحسر في المواصلات وتزق في الرجالة وتعري نفسها، ودي حرية برضه، دي اسمها حرية مرأة. طيب، بتقولوا الدنيا حر. طب يعني إيه يعني؟ يعني تمشوا قرايا كده يعني عشان الدنيا حر؟ طب حر الدنيا ولا حر الآخرة؟ حر الدنيا ولا حر جهنم؟ يبقى نصبر على حر الدنيا احسن ما نصبر على ايه؟ على حر جهنم والعياذ بالله. هنعمله زي المنقين اللي كانوا في غزوة تبوك، وهنتكلم عنها الاسبوع الجاي ان شاء الله. غزوة تبوك هنشرحها برضه على الطابور هنا، لانها كانت في شهر رجب سنة 9 غزوة تبوك. المنقين ما رضوش يطلعوا فيه، قالوا الدنيا حر. نزل القرآن في سورة التوبة يفضحهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر. الدنيا حر، قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. فلا يضحكوا قليلا ولا يضحكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ده بيسالوا راجل شيخ كبير، بيقول له ما فيش داعي تصوم رمضان، انت راجل شيخ والصيام بيتعبك. قال اني اعده لسفر طويل، فالصبر على طاعه الله اهون من الصبر على عذاب الله. لما اصبر على طاعه الله من دلوقتي احسن ما اصبر على عذاب الله في الاخره في جهنم، لان في الاخره سواء صبر او ما صبرش العذاب قائم. ربنا في سوره الطور يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا لا بالسرطة الطور. ربنا تبارك وتعالى يقول يوم يدعون الى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. اصلوها يعني ادخلوها، فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. شوف اصبروا او لا تصبروا، فاحنا نصبر على طاعة الله، نصبر على طاعة الله عشان تيجي في الاخره الاخت المسلمة المحجبة واللي كانت محجبة في الدنيا ومدارية لحمها ومدارية شرفها وعرضها، ربنا تبارك وتعالى يكرمها بجنات النعيم في الاخره لانها صبرت على طاعه الله تبارك وتعالى وتحملت الحر في عز الحر نفسها طرحتها ومداريه لحمها ومداريه جسمها، مش هتستوي اطلاقا مع اللي ماشي عاريه والعياذ بالله. هيتقال ايه ثاني؟ هيتقال انت سمعنا جاي علينا احنا بس، وانت جاي علي انا ليه؟ ما انت بتكلم واحده تقول لها الكلام ده، تقول لك انت بس سمعنا جاي علي انا يا راجل، ده النساء كلهم كده، ما تروح تكلم غيري. لا، ربنا تبارك وتعالى بيقول ان الاسلام، وضح لنا الامر ده، الاسلام ده نعمة من الله علينا، فكل واحد فينا يلتزم ملوش دعوة بغيره. سورة المائدة يقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. انت مالك ومال غيرك، انت ليك نفسك، انت مؤمن بالكلام ده ولا مش مؤمن؟ مؤمن بالله ومؤمن بالنبي ولا لا؟ مؤمن بالقرآن وآيات القرآن وأحاديث النبي ولا لا؟ لو أنت مؤمن نفسي، نفذ على مراتك، نفذ على بنتك، أخت الأخت المسلمة تنفذ على نفسها، مالهاش دعوة بغيرها، مالهاش دعوة الناس كلهم كده، الناس ما عملوش كده، أنا مالي مال كده؟ أصل بعض النساء كمان يقولوا إيه؟ طب لما الكلام ده صح والكلام ده مظبوط، الدولة ما بتعملش كده ليه؟ أنت مالك ومال الدولة؟ هو أنت عايز الدولة تنزل لك تقول قرار اللي تطلع عريانة من بيتها حال القبض عليها ويحصل كذا كذا. يا ريت يا ريت والله ده انا لو بتطبق الاسلام كان هتعمل كده. انما انتوا شايفين شايفين النهارده تشجيع الراقصين والراقصات والفنانين والفنانات والممثلين والممثلات، يبقى دول هيقولوا غضتم؟ ثم انت مستنية امر من الدولة بعد امر الله عز وجل، بعد الله ما امر مستنية ايه؟ بعد ربنا ما فرض على المرأة ده فرض، ده المرأة والعياذ بالله لو ما التزمتش بالحجاب واصرت على هذا تموت كافرة بالله، لان الله ما يعاقب الله ومستمر على كده ومش عايزة تفوت الى الله تبارك وتعالى، يبقى ميتة وعورتها باينة. وياما فتنت ناس بهذه العورة وبلحمها، إذا ميت على خطر عظيم، إذا دي ماتت على خطر عظيم والعياذ بالله. يا راجل دي بتمشي في شوارع الله، بتمشي في خلق الله، في ملك الله، وهي تتحدى الله. ده منظر المتبرجة في الشارع زي منظر واحد ماسك خمرة وماشي يشرب ونص للسما كده، قول له اهي انت حرمتها انا بشرب اهو، يعني بيبارز الله بالمعاصي. ويجي طلع الشارع الله كل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، فيقولون لله عز وجل اهي ماشيه في ارض الله ماشيه في ملك الله وبتتحدى الله، وبتقول له انت بتكون بغط وانا بعريه وانا عريانه وماشيه هيك، وقادر ربك يخسف بيها الارض. لكن ربك تبارك وتعالى بيقول في سوره ابراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، هتبقى عينين مفتحه مصطعين طالعين يجروا مقنعي رؤوسهم رافعين راسهم لفوق لا يرتد اليهم طرفهم، يعني عينيهم مش هتردش، وافئدتهم هواء مش تفكير، لان دي جنه ودي نار، عايزين يهربوا من جهنم باي طريقه ولو بالكذب على الله ويخشوا الجنه باي طريقه. فنعمل حساب لهذا اليوم، نعمل حساب للاخره، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وكل واحده تعمل حساب اليوم اللي هتسيب فيه هدومها في الدنيا وتتلف السفن، مش واخده معاها اي لبس من هدومها، هتتلف السفن وتتحط تحت الارض ويترجم عليها والدود ياكل في جسمها اللي ياما فتنت بيه ناس والعياذ بالله. المراه تعمل حساب اليوم اللي حدد فيه شربتها ومحدش هينفعها، حساب اليوم اللي هتطلع فيه لله تبارك وتعالى، تطلع فيه للحساب، تطلع فيه للميزان، تطلع فيه للصراط، تطلع فيه للجنه او للنار. نسال الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.